بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذه في موضوع الفتوى بغير علم. وفي الحقيقة الناس لا بد لهم من الفتوى، ولكن يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين الذين يخافون الله عز وجل، تجتمع فيهم صفة العلم وصفة الخشية من الله عز وجل. وأما من عداهم ممن ليس عندهم علم وإنما يتخرصون، أو عندهم علم لكنهم لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه، فهؤلاء لا يجوز سؤالهم ولا الأخذ بفتواهم، وهم مخطئون وضالون وآثمون، لأن الله حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في بداية الآية يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفتوى بغير علم حرام، وهي فوق الشرك، لأن الله قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حرم عليكم الشرك وحرم عليكم أن تقولوا ما لا تعلمون على الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي ما ليس لكم به علم، أو عندكم علم لكنكم لا تفتون به، وإنما تفتون بأهوائكم أو أهواء غيركم. فالذي يستفتى عليه أن يتقي الله في نفسه، فلا يدخل في الفتوى بغير علم. ولا يفتي بحسب هوى السائل، وإنما يفتي بالعلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إن كان يعرفه، ولا يفتي بغيره بتخرصه أو بهواه. وعليه أن يتقي الله أيضا في المستفتي، لأن المستفتي سيصدر عن قوله ويعمل به، فإذا كان خطأ أو ضلالا فإنه يكون على المفتي له كفل من الإثم، لأنه أضله وأفتاه بغير علم وأزله. فعلى المسلم، على العالم، أن يتقي الله عز وجل وأن يتحرى في فتواه الحق والدليل من الكتاب والسنة، وأن لا يتبع هوى الناس أو يتبع ما يرغب الناس، يفتيهم بأهوائهم، ولا يأخذ بالأقوال الشاذة التي لا دليل عليها ويفتي بها. لا يفتي إلا بما توصل إليه باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، أو بما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم من الكتاب والسنة، ليبرئ ذمته وذمة المستفتي. ولهذا قال في هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يفتي بغير علم أو يفتي بغير الحق هذا قد كذب على الله. والله جل وعلا قال: ومن أظلم ممن كذب على الله فهو أظلم الظالمين، والعياذ بالله. وأيضا في الحكمة: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فعلى المسلم، على طلبة العلم وعلى العلماء، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي الناس. ولهذا قال: لتفتروا على الله الكذب، فدل على أن الفتوى بغير علم أنها كذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا من أشد المحرمات: هذا حلال وهذا حرام. تقول للناس: هذا حلال افعلوه، هذا حرام اجتنبوه، من غير علم. هذا تضليل والعياذ بالله. أنت في عافية يا أخي، لا تدخل في المتاهات التي لا تحسن الخروج منها، ولا تدخل غيرك من السائلين في المتاهات التي لا تبرئ ذمتهم لتتحملها، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: لتفتروا على الله الكذب. ثم قال متوعدا: إن الذين يفترون على الله الكذب، يعني يفتون بغير علم أو يفتون بغير الحق إرضاء للناس، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نفى الله عنهم الفلاح، ومعناه أنهم خاسرون والعياذ بالله. لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال: متاع قليل، متاع في الدنيا، وإن حصلوا على مال أو حصلوا على طمع من المستفتين، استأجروهم لأجل أن يلتمسوا لهم المخارج عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله، استأجروهم لذلك، متاع قليل، ما يأخذونه فهو متاع قليل وعاقبته وخيمة. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم يعني في الآخرة، وقد يعذبون في الدنيا أيضا، ولهم عذاب أليم. فهذه فيها وعيد شديد على من يتعرضون للفتوى، سواء لأفراد الناس أو لعموم الناس، خصوصا في الفضائيات ووسائل الإعلام، لأن ذلك ينتشر على الناس ويبلغ ما لم تبلغه الفتوى الفردية التي بين السائل والمجيب. فالفتوى في وسائل الإعلام أشد، لأنها تنتشر على الناس ويأخذ بها كثير من الناس، وكل من أخذ بها فإنه يرجع إثمه الأعظم على من أفتاه ومن قال بذلك من غير علم ومن غير دليل ومن غير خوف من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. والآية الثانية قال وعلى الذين هادوا، يعني على اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الله حرم عليهم في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا الحوايا وما اختلط بعظم. أحرم الله عليهم مباحات كانت مباحة، حرمها الله عليهم عقوبة لهم، تضييقا عليهم بسبب جرائمهم وبسبب عنادهم تعنتهم على أنبيائهم وبسبب تشددهم، شدد الله عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام. ثم قال وما ظلمناهم، يعني حرمنا عليهم الحلال عقوبة لهم وجزاء لهم وعدلا منا في حقهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه الآية في حق اليهود، وهي موعظة للمؤمنين أن لا يسلكوا مسلك اليهود في تعنتاتهم وتشدداتهم، بل يأخذوا ما أباح الله ويتركوا ما حرم الله، وينقادوا لأمر الله وحكمه. هذا هو طريق الحق والصواب. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على تفسير هذه الآيات الكريمات. نذكر الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج الذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، سواء ذلك تلفون الفاكس أو الهاتف. الأخ محمد من جازان، تفضل أخي محمد. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. نعم، سؤالك يا شيخ. لي يموت عليه صوم رمضان ما صام، لماذا؟ نعم، اللي يموت وعليه صيام من رمضان يقضى عنه، يقضى عنه ما عليه من الأيام، وينفعه ذلك، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أنها على أمها صيام وماتت قبل أن تصوم، فقال لها صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فمن عليه الصيام فإنه يصوم عنه وليه، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما حكم تسوية الصفوف والتراص في الصف وإلصاق المنكب بالمنكب؟ نعم، هذه واجبات في الصفوف في الصلاة، يجب أولا تعديل الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، فلا يكون بعض المصلين متقدما وبعضهم متأخرا، لأن هذا عليه وعيد شديد: أتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك سد الهرج في الصفوف، لا يترك في الصفوف خلل وهرج يدخل منها الشيطان ليوسوس للمصلين، فعليهم أن يتراصوا بأن يقرب كل واحد منهم إلى الآخر، يقرب كل واحد من المصلين إلى الآخر بحيث لا يبقى بينهما فرجة. وكذلك عليهم أيضا أن يعتدلوا في صفوفهم ويسدوا خللها، والضوابط في هذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بمحاذاة المناكب والأكعب، لهذا يعتدل الصف. وأما سد الفرج فيكون بالتقارب بين المصلين، لا ما يفعله بعض الجهلة من فحج أرجلهم فحجا شديدا حتى يكون من تحته فرجة، يعني فتحة كبيرة تحت بين رجليه، ويضايق من بجانبه من ها هنا وها هنا، فهذا أمر لا أصل له، وهو تكلف أيضا، ولا يحصل به سد الفرج الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة: إذا دعيت العائلة لوليمة للعرس، هل يكون الواجب في حق كل أفراد العائلة يا شيخ؟ وإذا تخلف فرد من أفراد العائلة هل يدخل هذا في النهي؟ الدعوة إلى وليمة العرس على قسمين: دعوة عامة لم يخصص فيها أحد، هذه الإنسان بالخيار، إن شاء ذهب وإن شاء لم يذهب، تسمى دعوة الجفلة. النوع الثاني دعوة خاصة موجهة لكل فرد، فمن دعي يجب عليه الإجابة، قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن إذا كان في الوليمة منكر، مثل ما عليه الوضع الآن في كثير من الحفلات يا منكرات، فإنه إذا كان يقدر على إزالة هذا المنكر ومنعه وجب عليه الحضور لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا لإزالة المنكر. أما إذا لم يستطع إزالته فإنه لا يجوز له الذهاب إلى هذا الحفل. نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، سواء الفاكس أو الهاتف يظهره المخرج على الشاشة قريبا. الشيخ صالح، ما الضابط في إطالة القراءة في الصلاة الفجر؟ وهل قراءة نصف وجه أو وجه نصف أو وجهين يعتبر من الإطالة؟ صلاة الفجر تطول فيها القراءة كما في الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المئة آية، فيطيل القراءة ويخفف القراءة أيضا، لا يثقل القراءة كما يفعل بعض الأئمة مما يسمونه بالتجويد والترتيل، بل يسهل القراءة حتى يقرأ آيات كثيرة، وحتى يهون على نفسه وعلى المأمومين، ويخفض صوت المكبر، لأن بعض الأئمة يقوي المكبر ويقرب من الآخذة حتى يشوش على آذان المستمعين ويؤذيهم، فالصوت إذا خرج عن ما يتحمله المستمع يكون أذى، فعليه أن يراعي هذا في الصوت وفي القراءة، وأن يمدد القراءة في الفجر أكثر من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن قضية التعامل مع البقالات وأماكن بيع الفواكه، يبقى لك شيء من المال عند التاجر ولا يملك التاجر صرفا، فهل يبقى ذلك في ذمته ويرجع إليه من اليوم الثاني ويأخذ هذا المبلغ، وهل هذا يعتبر من الصرف؟ نعم، هذا من الصرف إذا كان لصاحب المحل مبلغ على المشتري والمشتري معه نقود أوراق كبيرة والمصروف لا يستوعبها، فإنه لا يجوز أن يعطيه الورقة الكبيرة 500 مثلا ويقول تأتيني بكرة أعطيك الباقي، هذا صرف، والصرف لا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء كما في الحديث، فيعطيه حسابه فقط. إذا لم يكن عند البائع ما يكمل صرف القيمة، قيمة الورقة، إن المشتري يذهب بها إلى مكان آخر ويصرفها ويعطي البائع حقه، أو يقول للبائع أنا آتيك بالثمن إذا وثق منه، يقول إذا وثق منه البائع يقول آتيك بالثمن غدا أو قريبا، وأما أنه يعطيه بعض الحساب يبقى له حساب لا يستلمه فهذا من ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة، وهو بيع نقد بنقد أكثر منه وغائبا حتى ولو كان متساويا، لا يجوز النسيئة في بيع النقود، لا بد من يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ أبو ريمة من ينبع، تفضل أخي أبو ريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي عندي سؤال، هل يجوز الصلاة بالملابس عليها رسوم كرتونية؟ شكرا. الملابس اللي فيها صور لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز أن تحمل الصورة لا في الصلاة ولا في غيرها، أن تحملها في ثيابك، خصوصا إذا كانت صور كفار، فلا يجوز أنك تلبس ملابس فيها صور ذوات أرواح من الآدميين وغيرهم، لأنك تحمل للصور المحرمة. نعم. نأخذ اتصال الأخ أبو عمر من الرياض، تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. حياك الله، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. نعم تفضل. بس هلك عن حديث الرسول عليه السلام، هل اكسر التلفزيون ابو عمر، اكسر التلفزيون شوي واطرح سؤالك. تفضل. تفضل. الله يحفظك. تفضل. الله يسلمك. عنا جنبوا صبيانكم ومجانكم المساجد وجمروها بالجمر، ايش معنات الجمر وهل هذا حديث صحيح؟ شكرا. شكرا. الحديث ليس لم يبلغ درجة الصحة، ولكنه معناه صحيح، ومعنى تجمير المساجد بالبخور، يعني تجمر بالبخور على الجمر لأجل أن تتطيب رائحتها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية آية من القرآن ولم يرد أحد من المأمومين فتلا الآية الكريمة ردوها علي تنبيها للمأمومين للرد عليه، هل يصح هذا؟ إيه نعم، إذا جاء بآية من القرآن فإنه لا بأس بذلك. يروى هذا عن الحجاج أنه كان يصلي بالناس فانغلقت عليه القراءة فسكتوا ولم يردوا عليه، فقال ردوها علي، فلما لم يردوا عليه قال ما لكم لا تنطقون، فإذا كان من القرآن فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول في سؤال له، إذا هم الإنسان بأمرين فهل لكل أمر صلاة استخارة أو يجزي أن يصلي صلاة واحدة لهما؟ إذا كان أمرين في شيء واحد تجزي صلاة واحدة، أما إذا كان في أمرين مختلفين فلكل واحد صلاة. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج يظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالبرنامج. فضيلة الشيخ، رجل اشترى سيارة لابنه بالتقسيط وكان يسدد الأقساط شهريا، ثم توفاه الله وقد بقي عليه عدد من الأقساط، فهل نفسه معلقة بهذا الدين؟ الدين على ابنه إلا إن كان هو اشتراها من ماله، اشتراها في ذمته لابنه، فإنه يبقى الدين في ذمته. أما إذا كان الشراء للابن والوالد يسدد عنه من باب الإعانة له، فإن ثمن السيارة يكون على الابن الذي يملك السيارة. نعم. أبو محمد معنا من الرياض، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ صالح الله يحفظك، عندي سؤالين. نعم. ما حكم يا شيخ من قال لزوجته سوف أطلقك عندما تلدي وهو لم يقصد الطلاق وإنما كان في حالة غضب؟ والله هذا يرجع للمحكمة يا أخي. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طال عمرك، ما هو دعاء الستم بالبيت الجديد يا شيخ؟ ليس له دعاء خاص، إنما إذا دخله يقول بسم الله، يذكر الله عند الدخول ويكثر من ذكر الله في هذا البيت دائما، ليس عند النزول فقط، يكثر من ذكر الله ومن صلاة النافلة في البيت ويعمره بطاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم مقابر. نعم. أبو فيصل من راس قال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، يعني صلاة النافلة. نعم. طيب، نأخذ اتصال أبو فيصل من راس تنورة، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا كنت مسافر وصليت الظهر والعصر، القبلة كانت خطأ وما دريت إلا بعد ما انتهيت من الصلاة، قالوا إن القبلة خطأ، فما يعني الحكم؟ إذا أنك ما سألت من حولك ولا نظرت في علامات القبلة فإنك تعيد الصلاة. أما إذا كنت بعد ما انتهينا من الصلاة، لأن ما دريت. المهم يا أخي، إذا كنت مفرط ولم تسأل من حولك ولم تنظر في علامات القبلة فإنك تعيد الصلاة. أما إذا اجتهدت وأعملت الاجتهاد الذي تستطيعه وصليت، هذا في البر، ليس عندك أحد، واجتهدت وصليت ثم تبين لك الخطأ بعد ما فرغت من الصلاة، فصلاتك صحيحة. نعم. الله يجزاك خير. شكرا يا أخي المتصل. التلبية الجماعية بالنسبة للمعتمرين العائلة، حيث يلبي أحد الأبناء أو يدعون ونحن نردد معاه، يا شيخ لا ينبغي هذا، لا ينبغي التلبية الجماعية بصوت واحد. أما إذا لبى واحد يلقنهم التلبية وكل يلبي بدون يرتبط بالآخرين، ليس هناك صوت جماعي، وإنما كل واحد يلبي، هذا لا بأس به. نعم. يا شيخ، هذا يسأل بالنسبة للإحرام لمن كان في الحرم. إذا كان الإحرام بالحج يحرم من الحرم لا بأس، أما إذا كان الإحرام بالعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، يخرج خارج الأميال، إما إلى التنعيم، إما إلى الجعرانة، إما إلى عرفة، خارج أميال الحرم. نعم. تفضل أخي عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. ما حكم سماع صوت الميت من خلال المسجل؟ صوت الميت؟ نعم، من خلال المسجل. طيب، يجاوب الشيخ، تفضل يا شيخ. إذا كان في هذا فائدة، مثل مقري قرأ القرآن في المسجل وتستمع له، ما في مانع. نعم. السؤال الثاني، ما حكم استعمال زيت الحشيش؟ لشعر. حرام يا أخي، المسكر والمخدر لا يجوز استعماله لا دهان ولا غيره، ترى فيه صوت. يا طيب للأخوان تفضل تعالجون الصدى. ألو تفضل. السؤال الثالث، فضيلة الشيخ، هل يجوز التلثم في الصلاة وهل يجوز الاستناد إلى جدار إذا كان الشخص متعبا؟ نعم، التلثم يجوز عند الحاجة، إذا احتاج إلى التلثم فإنه يجوز، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره التلثم في الصلاة. السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، المحافظة على الحسنات، كيف السبيل إليها وكيف يستطيع المسلم أن يحافظ على هذه الحسنات حتى تنفعه في الآخرة؟ يتجنب ما يبطل الحسنات من الشرك الأكبر والأصغر، تجنب غيبة الناس والكلام في الناس، تجنب أكل حقوق الناس، يحافظ على أعماله الصالحة من التي تأكلها، تجنب الحسد لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول، بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله، حدثونا عن نبذة عنه وعن أشهر الكتب التي ألفها سواء في الفقه أو في غيرها من العلوم. الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة الحديث وأئمة الفقه، فهو من فقهاء الحديث، وهو صاحب مذهب من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة، وهو إمام جليل، وله مؤلفات من أشهرها كتاب الأم، كتاب الأم، كتاب فقه ودليل. نعم أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الطائف، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام، اكسر التلفزيون شوي الله يعافيك، تفضل. طيب فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، بعض النساء تلبس نقابا فتظهر العينين والأجفان وما حاد العينين من الأنف، ويدعين بعض النساء أن هذا يعني جائز. هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ على هذا، تفضل. الواجب على المرأة الحجاب إذا كانت عادتها وعادة بلدها لبس الحجاب الكامل على وجهها وعلى عينيها، فهي لا تخالف ما عليه مجتمعها، لأن هذا هو الحجاب الكامل. أما إذا كانت عادة بلدها ونسائها يلبسن البرقع أو النقاب فلا بأس، لكن بشرط أن لا يبدو شيء غير العينين، لا يبدو غير العينين، لا يبدو شيء من المحاجر أو من الأنف أو من توسع في هذا. نعم السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني، الدمية، هناك من يأتي بالدمية وهي في وهي يعني جميع أوصاف الوجه موجودة، يعني فيها الأنف، ويقولون هذا حلال. شكرا. الدمية الصورة حرام يا أخي، صورة الوجه، الصورة هي الوجه، الصورة هي الوجه، فلا يجوز تصوير الوجوه، وجوه الآدميين والحيوانات، وليست حلالا، الذي يقول هذا كذاب، الصورة هي الوجه. نعم. فهد من حفر الباطن، تفضل فهد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. معليش بغيت أسأل، أنا عندي قاعد أجمع فلوس أنا للزواج، هل تجب فيها الزكاة؟ إذا حال علي الحول أجمع فلوس للزواج، قاعد أجمع مبلغ كل شهر، عندي تقطع مبلغ وأجمع عشان الزواج، هل في عليها من الزكاة؟ شكرا. يا أخي، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لأي غرض كان جمعه له، سواء للزواج أو للبناء أو لغير ذلك من الحوائج أو لشراء سلعة، كل ما حال عليه الحول من النقود يبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الشخص يقوم بالعمل الصالح، لكن يا شيخ يجب أن يتطلع إلى ثناء الناس عليه بعد العمل، هل هذا الشخص صالح يقدح في عمله علما بأنه أثناء العمل لم يقصد إلا رضا الله عز وجل؟ نعم، هذا يقدح في العمل، يعود على عمله بالبطلان، لأن هذا الرياء، هذا هو الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. ومن الرياء أن يريد بعمله مدح الناس وثناء الناس، سواء قبل العمل أو في أثناء العمل أو بعد العمل. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يبطل عمله بالرياء ومحبة ثناء الناس عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: عند قراءتي للأوراد الصباحية والمسائية، هل يشرع لي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند ترديدي للآيات؟ نعم، إذا أراد أن يقرأ سورة أو آية من كتاب الله فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يا شيخ، هل يشرع لخطيب الجمعة عند قراءة آية في أثناء خطبته أن يستعيذ أيضا من الشيطان الرجيم؟ شيء طيب هذا، الآية عامة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهذا عام في الخطبة وفي الموعظة وفي التلاوة. نعم. قول البعض شيخ صالح عند وصفهم الدواء بأنه قاهر للمرض، أسأل الله العافية، هذا من المبالغة. الدواء سبب من الأسباب، قد ينفع الله به وقد لا ينفع، فليس قاهرا للمرض. ما يقهر المرض إلا الله سبحانه وتعالى بإرادته وقدرته سبحانه. نعم. أبو عمار من القصيم يقول: يا شيخ، البعض يقول أتعبتني نوائب الدهر أو شدائد الدهر، هل في هذه العبارات محظور شرعي؟ إيه نعم، هذا مذموم، يعني لوم الدهر وذم الدهر هذا منهي عنه، ومسبة الدهر هذا منهي عنه. نعم. أبو عبد المحسن من نجران، تفضل أبو عبد المحسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظك، في الفترة الأخيرة كثر الكلام عن الفرق في الإسلام، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سلفي، ما يدي للفرقة بين المسلمين. توجيهكم الله يجزاك خير إن شاء الله، خاصة أنه وصل للحد إلى بعض الأشياء في بعض العلماء والدعاء وطلبة العلم. شكرا، جزاك الله خير. يا أخي، الافتراق أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب على المسلمين أن يكونوا فرقة واحدة على السنة وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، والمخالف يجب عليه التوبة والرجوع إلى هذا المنهج. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والتحذير من الفرق الضالة أمر واجب، ولا يقال الناس أحرار أو الناس كل يذهب، لا، الواجب على المسلمين الرجوع إلى الحق، وأن يكونوا جماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم من الرياض، تفضل يا إبراهيم معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ حياكم الله. الوالد الله يغفر له توفت وعنده ذهب وبعض تلبسه وبعض ما تلبسه، فما أدري عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ الذهب المنوي لللبس ما عليه زكاة عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح. نعم. يا شيخ الوالد جاهل بأمور الدين فما أدري، عندها آداب قديم لقينا عندها، فالله أنه ما طلع زكاة عنه، فهل عليها زكاة ولا لا؟ بس أبغى أبين يا أخي. يا أخي قلنا لك إذا كانت تنويه لللبس ما عليه زكاة، طول السنين ما عليه زكاة. ما عليه زكاة. شكرا شكرا يا بندر. بندر من مكة، تفضل يا بندر. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. لو تفضلت يا شيخ الله يخليك، ما أفضل الكتب قراءة بعد القرآن العظيم وكتاب التفسير الذي تنصحهم بقراءة للتفقه في الدين كما في الحديث؟ السؤال الثاني، لدي قطع من القرآن المصحف وجدتها ملقاة في الشارع، هل أحرقها أم أدفنها وما الأفضل؟ شكرا. نعم، أفضل الكتب بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الصحيحة في الحديث، كتب السنة الصحيحة هي الأفضل بعد القرآن من الكتب، ثم كتب أهل السنة والجماعة لا سيما في العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، كتب الفقه، فقه المذاهب الأربعة، هذه أفضل الكتب، وعلى المسلم أن يقرأ فيها على أهل العلم ويتفقه فيها. وأما ما وجدته من أوراق المصحف فالواجب عليك أن ترفعه، إما أن تحرقه وإما أن تدفنه في مكان طاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول، حدثونا عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف، جاء عند المقام وجعله بينه وبين الكعبة وقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين تسميان بركعتي الطواف. فإذا تمكن من صلاة ركعتي الطواف عند المقام فهذا أفضل، وإلا فإنه يصليهما في أي مكان من المسجد الحرام، من أروقته أو في سطحه أو في صحن المسجد. نعم. يقول يا أيضا، ما الحكمة يوم العيد من الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر؟ الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج إلى العيد من طريق يرجع من الطريق الآخر. قيل والله أعلم إن ذلك لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له يوم القيامة، وقيل إن المراد بذلك أن ينتفع كل من على الطريق برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله. نعم. يسأل في فقرة الله يا شيخ عن بيع التورق، هل هو جائز؟ بيع التورق جائز عند الجمهور للحاجة، والتورق أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تقبضها وتنقلها من مكان البايع وتبيعها في مكان آخر على غير البايع غير الداين، تنتفع بثمنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، عندي زميل عنده عمال رواتبهم متواضعة، يقول هل نعطيهم من الزكاة في آخر السنة؟ إذا كان لا تريد من إعطائهم الزكاة ترغيبهم في العمل عندك، أو لهم عادة وشرهة عندك تعطيهم من الزكاة، لا يجوز هذا، هذا وقاية لمالك. أما إذا أعطيتهم لفقرهم وحاجتهم سواء اشتغلوا عندك أو لم يشتغلوا فلا بأس بذلك إذا كانوا مسلمين. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل، في الحج فضيلة الشيخ، إذا وأثناء الطواف هل يجوز أن يقوم أخي بالطواف عني لتكملة الطواف حيث أصبت بوعكة صحية؟ لا يا أخي، المريض يحمل ويطاف به بعربة أو شيالة ولا يطوف أحد عنه. نعم. أبو علي من الدمام، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام. اكسر التلفزيون شوي أبو علي إن شاء الله. تفضل. عندي سؤال في الشيخ. نعم. سؤالي بعمرك، عندي عامل اشتغل عندي قرابة 20 يوم، وبعد طال عمرك هرب من عندي، وهو طبعا ما هو مقيم، وباقي له فلوس عندي ما أدري عاد كيف أوصلها له ولا. يا أخي احفظها له أو ارسلها على عنوانه، هي حق له، أجار له في ذمتك، ترى في صدى. طيب أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه الأسئلة التي وردتنا قبل بداية البرنامج، يقول السائل أبو ماهر: هل الإسراء والمعراج بالرسول صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد أم هو بالروح فقط؟ نعم، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فهو الصعود به عليه الصلاة والسلام إلى السماء مع جبريل عليه السلام، وهذا بروحه وبدنه، لأن الله سبحانه قال أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والبدن ليس اسما للروح فقط. نعم. تفضل يا غازي من القصيم معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. ذكرنا الشيخ لو تكرمت. تفضل. يقول يا شيخ عنك، في زوجتي بذلت على بنتها، دخلت المستشفى عمرها 5 سنوات وكانت مصابة بالذئبة، وما زالت تعالج لي الآن عمرها 19 وما زالت تحل علاج لي الحين وتدرس، وبذلت على صوم شهر وذبح ناقة. ايش سؤاله؟ والسؤال يا أخي هذا السؤال، أقول زوجتي بذلت على بنتها كانت مريضة عمرها 5 سنوات دخلت المستشفى تعبانة، وقالت إذا سلمت البنت من هذا المرض سوف أصوم شهر وأذبح ناقة. البنت طلعت من المستشفى وما زالت تأخذ علاج لها عمرها 19 مصابة بالذئبة، وبذلت على بذلت صوم شهر وذبح ناقة، يعني على شيء ولا لا؟ نعم، إذا كانت نذرت إلى طلعت من المستشفى، فهي إذا طلعت عليها الذبح الناقة وعليها صوم الشهر. أما إذا كانت نذرت، اصبر يا أخي، أما إذا كانت نذرت إن شفاها الله ولا تحتاج للعلاج وشفاها الله شفاء تاما فإنها تذبح ناقة وتصوم شهر، فإنها لا يجب عليها شيء حتى يحصل الشرط وهو شفاء البنت تماما. نعم، شكرا، بارك الله فيك. نأخذ اتصال بشير. تفضل يا بشير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ حياكم الله. شكرا على تقديمك للبرنامج، وأشكر فضيلة الشيخ صالح الفوزان. تفضل، شكرا لك. السؤال الأول، أنا طالب علم. طيب لحظة عندي 3 أسئلة. لحظة يا شيخ، لعل الإخوان يعالجون الصدى. إخوان الأخ المخرج ناصر، نأخذ الاتصال السؤال الأول يا بشير. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، أنا طالب علم. نعم. وهل تنصحنا بحفظ 40 نووية أولا أم بحفظ شيء ثاني خاصة في الحديث؟ طيب شكرا. طبعا أنا لم أحفظ القرآن كامل، لكن نصحوني كثير من أئمة العلم في 40، هل تنصح بذلك يا شيخ أم بكتاب آخر؟ شكرا. نعم، حفظ 40 أمر طيب، احفظ 40، لكن لا بد أن تقرأ على المشايخ في هذا. نعم. السؤال الثاني بشير. السؤال الثاني. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول السلام على الأموات، هل يقال عند دخولنا المقبرة إذا كنت معي أولادي فقط، أو عند خروجنا أو مرورنا بجانبها؟ إذا ذهبت إلى المقبرة تريد السلام على أحد أقاربك أو أحد من المسلمين، فإنك حينما تدخل تسلم على الأموات عموما، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. ثم تذهب إلى القبر الذي تريده وتسلم على صاحبه مثل ما تسلم على الحي، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم تقف وتدعو له بما تيسر من الدعاء، ثم تنصرف. أما إذا مررت بالمقبرة في طريقك فإنك تلتفت إليها بوجهك وتقول هذا الدعاء الذي ذكرناه لك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يجوز استخدام أو استعمال ماء زمزم في الطبيخ ولا الاغتسال أيضا من الجنابة يا شيخ صالح؟ نعم، ماء زمزم يستعمل لكل ما يستعمل له غير ماء زمزم، هذا مباح ولله الحمد. نعم. يقول: نظرا لأن عملي شاق ولا أتمكن من حضور الجامع، تركت الجمع 4 جمع فضيلة الشيخ وأصليها ظهرا في مكان عملي في المزرعة. لا يا أخي، ما يجوز لك تتخلف عن صلاة الجمعة إلا إذا كان مزرعتك أو مالك عليه خوف فتبقى عنده حفظا له فلا بأس، أما إذا تكاسلت وبقيت بدون عذر فلا يجوز لك هذا. في الحديث: من ترك 3 جمع تهاونا ختم الله على قلبه وكان من الغافلين. نعم. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. استفدنا الحقيقة في هذا اللقاء الطيب المبارك من توجيهة الشيخ ونصائحه المستمدة من الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وشكرا لفريق العمل، هذا مخرج هذا اللقاء زميلي ناصر القمي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.